الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ظلت لعظمته الرقاب وخضعت لجلاله الأنوف والشدائد الصلاب، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع اللقاء 52 من لقاءات سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، وكان حديثنا في المرة الماضية أيها الأحباب عن صبر موسى صلى الله عليه وسلم على قومه، تحدثنا عن صبره عن أولئك القوم الذين تميزوا بغلظ الطباع وقسوة القلوب وجفاء النفوس، فكان صلى الله عليه وسلم يواجه هذا العناد وهذا التمرد وهذا الاستنكاف بصبر وجلد عجيبين. وهذا هو شأن الداعية الصادق، وهذا هو شأن المصلح المخلص من الدعاة المخلصين والعلماء العاملين، إذا أرادوا حقيقة أن يكونوا سببا لهداية الناس وأن يهتدي الناس بهم وأن ينجو الناس بسببهم من النار إلى الجنة، ومن الضيق إلى الرحمة، ومن الشقاوة إلى السعادة، فما عليهم إلا أن يصبروا وأن يتجلدوا وأن يتحملوا، لأن هذا الطريق عباد الله، طريق الدعوة إلى الله تعالى، ليس بطريق كبقية الطرقات، إنه طريق مليء ومملوء بالأخطار والعوائق والعقبات، وليس مفروشا بالورود. ومن بين هذه العقبات أن يواجه الداعية صدود الناس وإعراضهم، عنادهم واستكبارهم، وأن لا يواجه وأن لا يلقى منهم ما يتمنى من الإقبال على ما يدعوه إليهم، على ما يدعوهم إليه. نعم أيها الأحباب، وموسى صلى الله عليه وسلم كبقية الأنبياء كان مضرب المثل في ذلك. أما من كان داعية إلى الله لكن دعوته يريد بها أغراضا دنيوية أو مصالح شخصية، يريد أن يبني له مجدا من هذه الدعوة أو سمعة أو شهرة، يريد أن يدعو إلى نفسه لا إلى ربه، فإنه سوف ينقلب على عقبيه في أول عقبة تعترضه في هذا الطريق، ليميز الله الخبيث من الطيب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يتخلل بني إسرائيل من حين لآخر بالمواعظ والخطب والكلمات النيرة على عادة الأنبياء والمرسلين، فقام يوما من الأيام فيهم خطيبا، فكانت هذه الخطبة سببا فيما جرى له في هذه القصة العجيبة التي قص علينا القرآن إياها وقصها علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. لقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل وسوف أذكره بالمعنى لا لانعدام حفظه ولله الحمد، وإنما كان هذا الحديث ينبغي روايته في هذا المقام بالمعنى، أو على الأقل أن نروي اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتوقف مع كل كلمة لنستفيد منه ونستنبط المواعظ والعبر، فهو المقصود من هذه السلسلة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الكتاب لا ريب فيه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي في الصحيحين إن موسى عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا، فخطبهم خطبة ووعظهم موعظة وليت لها القلوب وظرفت لها العيون، ولما أتم خطبته قام رجل من القوم فقال يا موسى هل هناك من هو أعلم منك في هذه الأرض؟ فقال موسى صلى الله عليه وسلم لا، فعتب الله عليه ألم يرد العلم إليه جل جلاله، ثم قال بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى فكيف لي به يا رب؟ انظروا، تعالوا إلى الدروس، تعالوا إلى المواعظ. قام موسى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس هذه الخطبة يحاول أن يرد ببني إسرائيل إلى ربهم، فأثرت فيهم هذه الموعظة، وهذا نادر وقليل فيهم لما مضى بيانه عن حالهم في الأسبوع الماضي وغير الأسبوع الماضي. ذرفت لهذه الموعظة العيون، وجلت لهذه الكلمات القلوب، اقشعرت لهذه الخطبة الجلود. والأنبياء الله جل وعلا حباهم فصاحة اللسان وبراعة البيان، حباهم الله تعالى حلاوة الخطاب وطلاوة الكلام مع ما في قلوبهم مما شحنت به تلك القلوب الصافية الطاهرة من محبة الله وخشيته، فإذا خرجت الكلمات من أفواه الأنبياء فكأنها الصواعق المرسلة على القلوب وعلى الرؤوس. فالأنبياء إذا خطبوا تحركت الحجارة، الحجارة الصلبة تتحرك لكلامهم، وهكذا كلما كان الإنسان أخشى لله عز وجل وأتقى له تبارك وتعالى مع ما يكتسبه مما هو كسبي من طلبه للعلم، فإن الله تعالى يهبه هذا الفن العظيم، فن الخطابة والوعظ، لأنها رحمة من الله تعالى وهبة منه سبحانه لمن شاء من عباده، فهي شيء كسبي وشيء غريزي. بعض الناس يخلقه الله تعالى فصيح اللسان من عنده تعالى، وبعضهم من يكتسبه اكتسابا، والذي وهبه الله تعالى ذلك فإنه يهذبه ويتعلم أصوله وما أشبه ذلك مما هو مقرر في أصول الدعوة في علم الشريعة. قلت إن التأثير بالكلمات عائد ابتداء إلى خشية الإنسان الذي يعظ، وإلى خوف الإنسان الذي يربي من الله تبارك وتعالى، لأن الكلمات أحبابي إذا خرجت من قلبي فمسكنها القلب. ولذا تغيب بعض السلف وكان خطيبا بارعا عن مسجده يوما بسبب المرض، عوضه شخص آخر وقال أنت نائب اليوم في الخطبة فإني لا أقدر على ذلك. فقام الرجل وكان المسجد يمتلئ ولا تنتهي الخطبة حتى تخضل اللحى بالدموع، فقام هذا النائب وجعل يخطب بما من الله عليه بحسب قواه وبحسب قدرته، وهذا رزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لكنه لم يتحرك للقوم ساكن. وكان ولد هذا الخطيب الأول حاضرا، فعاد إلى أبيه وقال يا أبتي ما لك إذا كلمت الناس اهتزت القلوب وسالت الدموع، وما بال فلان إذا تكلم لا يحرك ساكنا؟ فقال يا ولدي إن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة التي فقدت زوجها واكتوت بلوعة فراقه، إذا بكت تبكي من القلب. أما النائحة المستأجرة التي تأتي لتنوح بمقابل لا تبكي من قلبها. فمرد ذلك إلى صدق الإنسان وإلى إخلاصه، جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. خطب موسى هذه الخطبة فأثرت فيها، حتى أن أحد بني إسرائيل أعجب بذلك فقال: يا موسى، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ وهو سؤال يمكن أن يطرح على أي إنسان من أهل العلم. فقال موسى: لا لا. فعتب الله عليه، كيف يقول لا وقد قال موسى ذلك من انطلاق من المقاييس التي هو فيها، لأنه يعلم أنه هو النبي الوحيد على وجه الأرض في هذا الزمان، فهو بني نبي لبني إسرائيل كافة، وبنو إسرائيل قوم كثيرون يعدون بمئات الألوف. ثم إنه أيضا قد كلمه الله تكليما وآتاه التوراة وعلمها وعلم ما في الألواح، كذلك هو من أولي العزم الخمسة من الرسل، فلقد نال المرتبة الثالثة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد الخليل عليه صلوات الله وسلامه. فقال: لا لا أعلم في الأرض أحدا أعلم مني، لا أعلم في الأرض أحدا أعلم مني. فعتب الله عليه وأوحى عليه: كيف تقول هذا؟ لأنه كان الأولى أن يرد العلم كله إلى الله، لأنه فوق كل ذي علم عليم، ومهما نال الإنسان من هذا العلم فهو ناقص، قد يوجد من هو أعلم منه، ثم حتى إن لم يوجد فإن الله تعالى أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. قال: بلى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. لا ينبغي على الإنسان أن يغتر بعلمه، لأن الله يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإياك أن تغتر بنفسك، هذا إذا كنت صاحب علم، أما إذا كنت عديمه فالأمر شنيع، وحينئذ يكون حالك حال الجاهل المركب الذي يظن أنه على علم وهو جاهل. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، وكان الأولى أن يقول: إن ربي أعلم مني، هذا أقل القليل، أو أن يقول: الله أعلم، الله أعلم إن كان هناك رجل هو أعلم مني في هذا الزمان، أو الله أعلم مني. ثم أخبره أن له سبحانه وتعالى عبدا بمجمع البحرين، مكان مجهول جاء هكذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالوصف فقط، لم يحدد هذا المكان في أي بحر من البحار، هل هو في البحر الأبيض المتوسط أم في الأطلسي أم في البحر الأحمر، لا ندري. ثم أن هذا العلم بهذا الشأن وتعيين هذا المكان لا نحصل منه عظيم فائدة، ولا يضرنا الجهل به، لأنك قد تجد في بعض كتب التفاسير تعيين هذا المكان والتكلف فيه من بعض أهل العلم رحمهم الله وعفى الله عنهم، فلا داعي لذلك، بما أنه لم يأتنا نص لا من الكتاب ولا من السنة يعين هذا المكان. قال الله جل وعلا لكلمه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وهنا اضطرمت جذوة حب العلم في قلب موسى صلى الله عليه وسلم، فقال موسى لربه: يا رب، وكيف لي به؟ دلني عليه. الله أكبر، يا له من درس أيها الشباب، يا له من درس يا طلبة العلم، يا له من درس لنا جميعا، يا له من درس لأهل العلم جميعا. يريد موسى صلى الله عليه وسلم أن يلتحق بهذا العبد الذي بمجمع البحرين، لأن عند هذا العبد علم لم يؤته موسى صلى الله عليه وسلم. يا رب كيف لي به؟ سبحان الله العظيم، موسى الكليم الذي علمه ربه بغير واسطة، لم يعلمه بملك ولا بشيخ، بل علمه مباشرة وكلمه تكليما وآتاه التوراة التي قال الله عز وجل فيها: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. نال هذا العلم مباشرة من الله تعالى، علم عريض واسع يسوس به بني إسرائيل في الصغير والكبير، ومع ذلك يريد أن يزداد من هذا العلم، ومع ذلك يريد أن يرحل إلى هذا الرجل الذي أخبره الله عنه بأنه بمجمع البحرين، يريد موسى أن يذهب إليه. الله أكبر، إنه التواضع، إنه الاعتراف بالنقص، إنه الشغف للمزيد من طلب العلم. وكم جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم، العلم الشرعي الذي هو أشرف العلوم وأعظمها عند الله تعالى، علم الكتاب والسنة. كم جاء في كتاب الله حتى قال بعض أهل العلم: لقد أثنى الله تعالى على العلم وأهله في كتاب الله نحو من 80 موضعا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقرن الله تعالى شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وشهادة ملائكته على وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأخبر الله سبحانه أن أهل الإيمان يتفاضلون في الدرجات عنده بعلمهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وأثبت الله سبحانه أيضا أن أخشى الناس له وأخوف الناس منه سبحانه جل شأنه هم العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكم جاء في السنة أيضا فضل العلم، فضل العلم الشرعي وفضل والحث على طلبه. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خيرا في هذه الحياة رزقه الفقه في الدين، رزقه علم الشريعة. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث له مفهوم مخالفة، والمخالفة هي أن من لم يرد الله به خيرا لا يهبه فقه الدين، لأن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب. أما العلم فإنه لا يؤتيه إلا من أحبه الله تعالى، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي سنن الترمذي وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء يستغفر لهم كل من في السماوات وكل من في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا ولا يورثون دينارا ولا درهما، فمن أخذ العلم أخذه بحظ وافر، أي أخذ أوفر الحظ وأعظم النصيب. نعم أيها الأحباب، واسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده وحسن سنده الألباني رحمه الله من حديث صفوان بن عسال المرادي قال: أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تظله الملائكة بأجنحتها وتحفه الملائكة بأجنحتها حتى يركب بعضها على بعض حتى يصل إلى السماء الدنيا رضا بما يصنع. الله أكبر، إنه طلب العلم أيها الأحباب الذي لا نهاية له. ورحم الله من قال: واعلم بأن العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، لن تحصل منه القليل حتى تعطيه الكثير من الوقت والحياة والمال والجهد والنوم والراحة والملذات. فلا ينال هكذا بالراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، بل لا بد فيه من الإقبال على الله، ولا بد فيه أيضا من الترحال هنا وهناك لسماع أهل العلم. ولذا جاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع. من خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا هو الخروج الحقيقي والخروج الشرعي، الخروج الذي ينبغي أن نحث الشباب عليه، الخروج إلى التزود من العلم الشرعي. وقد نص الله على ذلك في محكم تنزيله، قال وهو الصادق وفي قيله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا يمكن لهم أن ينفروا جميعا في القتال، وما كان لأنهم لو هلكوا جميعا لاندثر العلم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني هلا وهذه للتحريض والحث، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لأن الكل محتاج إلى أهل العلم، حتى الذي يخوض المعارك ويخوض ساحات الوغى فإنه فقير إلى أهل العلم، أما أهل العلم فليسوا بفقراء إلا لله عز وجل. أجل أيها الأحباب، هذا هو الخروج الذي ينبغي أن نشجع الشباب عليه. أما الخروج البدعي المزعوم الذي يفعله بعض الناس ويشجع عليه أهل الجهل من أنه خروج للتعلم زعمه أو للتعليم، فهذا خروج لا أصل له، فإنهم ليسوا أهلا للتعليم لأنهم لم يتعلموا بل لا يريدون العلم. هؤلاء الذين تعالموا قبل أن يتعلموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وتزببوا قبل أن يتحصرنوا، صاروا زبيبا قبل أن يكونوا عنبا، وتزببوا قبل أن يتحصرنوا، وتمشيخوا قبل أن يشيخوا. تعلموا دينكم وادعوا إلى الله عز وجل الناس جميعا على بصيرة وعلى علم، ونحن جميعا نشجع على الدعوة إلى الله، ولسنا أبدا ضد الدعوة فإنها فرض عيني على كل مسلم ومسلمة، لكن شريطة أن تكون مصحوبة بالعلم الصحيح لا بالخرافات والمنامات والهراء. بل اسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، تعرفون أبا هريرة؟ كلكم يعرفون، تعرفون كلامه؟ كلكم يسمعه، تسمعون رواياته رضي الله عنه كثيرا كثيرا. آتاه الله تعالى الحكمة، روى الإمام الطبراني في معجمه بسند حسن كما قال الألباني هذا الأثر العجيب، قام أبو هريرة يوما على السوق في المدينة، وقف للناس وقال يا أهل السوق، فالتفتوا إليه وقالوا ما أعجزكم؟ قال وماذاك يا أبا هريرة، يعني ما الذي منعكم؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه إنه في المسجد يقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم ها هنا. قال وايد، قال في المسجد، اذهب. فذهب الكل، ذهبوا سراعا مسرعين، الكل يريد أن ينال نصيبا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، الكل تحدث نفسه، هذا يقول لعلي آخذ عصاه، وهذا يقول لعلي آخذ قلنسوته، والآخر يقول لعلي آخذ بردته. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يورد دينارا ولا درهما ولا الملايين ولا الفلل ولا القصور ولا السيارات، بل ما ترك صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلا القليل، بل خرج من الدنيا وعليه دين 7 دراهم ليهودي قد رهن لأجلها درعه عليه صلوات الله وسلامه. فذهب القوم إلى المسجد يريدون أن ينالوا حظا من هذا الميراث العظيم، فدخلوا فوجدوا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، فعادوا إلى أبي هريرة وقد كان واقفا في السوق ينتظرهم حتى يعلمهم ويشحذ همائهم. قالوا له يا أبا هريرة إننا ذهبنا إلى المسجد ولم نجد شيئا مما أخبرتنا به. قال ما وجدتم؟ ما فيه أحد؟ قالوا بلى. قال ما فيه؟ إيش فيه المسجد؟ فقالوا وجدنا قوما يقرؤون القرآن، وقوما يصلون، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قالوا ويحكم لهؤلاء الذين ذكروهم يتذاكرون الحلال والحرام ويتعلمون دينهم. قال ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، إنه العلم، هذا هو ميراث النبوة، فمن أخذه بحظ وافر. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. هكذا أيها الأحباب، قام موسى صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويقول يا رب كيف لي به هذا الرجل، فقال الله تبارك وتعالى، ونعود إلى حديث أبي وحديث ابن عباس وهما روايتان مختلفتان، فقال الله جل وعلا إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم من، قال كيف لي به يا رب؟ قال تذهب إلى مجمع البحرين وتأخذ معك مكتلا وتضع فيه حوتا، مكتل يعني وعاء، وتضع فيه حوتا، تذهب إليه هو بمجمع البحرين، وأخبره سبحانه وتعالى أنه إذا فقد الحوت في المكان الذي سيفقد فيه الحوت، لأن الحوت ميت والله سيرد على هذا الحوت الحياة، فمتى قفز الحوت في البحر فثم هذا الرجل الصالح الذي سيذهب ليتعلم منه علما. فقام موسى صلى الله عليه وسلم يجهز نفسه، وليس له من تجهيز أو من عدة السفر إلا القليل، عصاه ومكتل. ودعا غلامه وفتاه يوشع بن النون عليه السلام، دعاه وأخبره، أخبره بالأمر وأعلم. نعم. وإذ قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أعلن لفتاه وأراد أن يصطحبه، ويجوز الاصطحاب، اصطحاب الفتى والغلام في مثل هذه الأسفار العظيمة، وقد أخبره بذلك. فدل ذلك كما قال السعدي على جواز إعلان مثل هذه الأسفار، الأسفار الفاضلة، إذا ترتب على ذلك مصلحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة أعلم غزوه وخروجه إلى تبوك، بينما في بقية الغزوات كان يعرض صلى الله عليه وسلم ويوري ولا يبين، لا يبين خروجه والمكان الذي سيخرج إليه للمصلحة العسكرية ولما يقتضيه الأمر. لكن موسى عليه السلام أخبر فتاه وأعلن بذلك. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني لا أزال أسير حتى أبلغ هذا المكان، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني أو أقضي فترة طويلة، وقد اختلف المفسرون في تعيينها. فهذا عبد الله بن عمرو يقول الحقب في لسان العرب 80 سنة، ويقول ابن عباس دهرا، وهناك أقوال أخرى، والصحيح أنه لا تعيين، لكن الكلمة تدل على أن الوقت وقت طويل. لا أبرح حتى، لا أزال أسير إلى هذا الرجل حتى أطلب العلم، لا أسير إليه، لا أزال أسير إليه، لا أبرح مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح مجمع البحرين، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حتى أصل إلى هذا الرجل. وانطلق موسى صلوات ربي وسلامه عليه مع هذا الغلام، وقد ركب البحر، وركوب البحر ليس بالأمر الهين، من أجل أن يذهب إلى ذاك الرجل. سبحان الله العظيم، موسى الكليم مع أن رتبته عند الله أعظم من هذا الرجل الذي سيذهب إليه، ذهب إليه موسى وقد ركب هذه السفينة وركب البحر. آه على شبابنا اليوم، آه على شباب المغرب العربي الذي غرر به، الذي ربي على حب الدنيا وحب المال. آه على أولئك الشباب الذين يركبون لجج البحار ويعانون الأهوال والأخطار ويقطعون الفوافي والقفار للتغرب والتغريب، يأتوا إلى مثل هذه البلاد أو غيرها لا لشيء إلا للدنيا، يأتون للدنيا لا للدين، يأتون للمال لا للعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإن لله وإن إليه راجعون. ركب موسى البحر ليس كركوب شبابنا اليوم، ومنهم من يهلك ومنهم من يغرق، وإن لله وإن إليه راجعون، لا لشيء إلا لسفاسف الأمور، إلا للدنيا الزائلة. ومنهم من ينحرف فيرتد عن دينه والعياذ بالله، وينسلخ من أصله وفصله، وإن لله وإن إليه راجعون. خرج موسى راكبا للبحر، وهو الذي في الحقيقة قد وسع علمه الأرض، كلمه ربه تكليما. يا إخوة، ما تعلم موسى على شيخ، ما سمع المشايخ أبدا، بل أخذ من الله مباشرة، ومع ذلك نظر أنه محتاج للعلم. لا إله إلا الله، يا لها من دروس والله. وأخبر موسى صلى الله عليه وسلم غلامه وفتاه وقال: إن قفز الحوت في البحر فأخبرني، فثمة البغية وثمة المقصد. وانطلق في هذا البحر، وانطلقت السفينة الصغيرة تمخر عباب المياه، تهزها الأمواج هزا، وموسى صلى الله عليه وسلم لا يلوي على شيء ولا يثنيه تعب، وظل يسيران حتى وصل مجمع البحرين إلى هذا المكان، جزيرة صغيرة كصخرة، فنزل فوجد صخرة فاستظل في ظلها، وقد أخذ يوشع بن نون المكتل معه الذي فيه الحوت الميت. فنام موسى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأخذ قسطه، قسطا من الراحة، وعرسه وغلامه، أي نزل من أجل الراحة في هذا المكان، والتعريس نزول القوم في المكان من أجل طلب الراحة في السفر. ولكن موسى نام قبل غلامه، وبينما هو على هذه الحال يرى يوشع عليه السلام هذا الحوت يقفز من المكتل وينزل في البحر وتعود له الحياة. لكن الأعجب من ذلك أنه لما قفز في البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الله تعالى على الحوت جري الماء، يعني أن الحوت كان يسري في البحر والمكان الذي يسري فيه كان لا ينتئم، يبقى هكذا كالطريق. الله أكبر، هذا دل عليه القرآن والسنة، لأن هذه من خوارق العادات التي يفعلها سبحانه وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فأراد يوشع أن يخبر موسى عليه الصلاة والسلام بالأمر لأن هذه الغاية، فدل ذلك على أن هذا المكان يوجد فيه هذا العالم وهذا الرجل الصالح. لكنه أخذته عينه وغلبته جفونه فنام، ولما استيقظ نسي وواصل المسير يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد، يقول صلى الله عليه وسلم وقد بلغ بهما التعب كل مبلغ، قال موسى عليه السلام لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قرب لنا الغداء. قال العلماء وفيه دليل على استخدام الحر وتوجيه الأمر إليه وأن هذا ليس فيه نقص لشأن هذا الحر، بل وفيه أيضا فضيلة خدمة أهل العلم، فإن الله يأجر على ذلك إذا كان هذا المخدوم أهلا لذلك طبعا ولا يغتر بنفسه. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والأنبياء بشر يأكلون ويشربون ويصيبهم الجوع والآلام كبقية الناس. وهنا تذكر يوشع، تذكر أن الحوت قد قفز وأنه قد قفز من المكان الفلاني فأخبر. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا قال ابن عباس صار المكان الذي جرى فيه كالحجر، ويرى قتادة وهو قول رجحه الإمام ابن جرير الطبري أن الماء الذي سلكه الحوت تجمد، وهذا له حكمة حتى يكون طريقا ودليلا لموسى على هذا الرجل العالم الصالح، آية من آيات الله. هذا دليل يا طالب العلم على أنك إذا أقبلت على الله بقلبك سخر الله لك الأمور. إي والله، إي والله يظلم لك الصعاب بشرط أن تكون مخلصا لله تعالى تريد العلم حقيقة. إن موسى لما رحل إلى ذلك الرجل الصالح ما أراد استخباره أو مقارنة نفسه بالآخر، لأن يعني بعض الناس يسمع مثلا يكون هو من أهل العلم فيسمع بشخص من الناس عنده علم، قلنا عم إيه سريع يسأل عنه كم عنده دروس كم عنده طلبة، يسمع أعطيكم بعض الأمور حتى تعرف هذه كلها تدل على الحسد، كم عنده طلبة كم عنده دروس أم عنده كذا ماذا ألف، يريد أن يذهب عنده، يذهب من أجل أن يختبر نفسه لأنه من نفس الميدان لأنه قرينه وزميله من نفس الميدان، فيذهب إليه من أجل أن يختبره إيش يقول، فيلتمس له الزنات ويتمنى له العثرات حتى يخرج إلى الناس يقول لا لا لا لا تسمعوا إليه هذا إنسان ضال لأنه خير منه. هذا موجود في بعض القلوب التي ملئت بالحسد والحقد وهي كثيرة حتى في من ينتسب إلى العلم والدعوة مع الأسف، وإذا فسدت قلوب هؤلاء فأي القلوب التي تصلح، إن لله وإنا إليه راجعون. خرج موسى ليطلب العلم حقيقة، انظروا للتسخير. فاتخذ سبيله في البحر سربا بعدها، فلما جاوز قال لفتاه فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر حينما أوينا إلى الصخرة لاستظلال في ظلها من أجل أن نأخذ نصيبا من الراحة، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. تعجب يوشع بن نون لما قال له تذكر لما نزلنا في ذلك المكان فذلك المكان رد الله الحياة لهذا الحوت وقفز في البحر. أتت روايات أن عينا تسمى عين الحياة أصابت بمائها هذا الحوت فعادت له الحياة، وفي لفظ أو في رواية وهي كلها من الإسرائيليات التي لا تصح أن مطرا نزل فأحيا الحوت، الله تعالى يحيي الميت بكن فيكون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فقال موسى حينئذ لما سمع بذلك، قال ذلك ما كنا نبغ، إن الله أخبرني سبحانه جل شأنه أنه إذا فقدت الحوت في ذلك المكان فثم مطلبي، ثم ذاك الرجل العالم الذي أريد أن أذهب إليه لأتعلم منه. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، أي عاد وولي ورجع من حيث أتيا، وهما الآن في بحر طويل وعريض، والبحر من توسطه يعرفه، لا يعرف شماله من يمينه، شماله من جنوبه، ولا شرقه من غربه، ولم يكن عند موسى لا بوصلة ولا ساتليت ولا شيء، لكن الله هو الذي يهديه. ألم يقل في مدين حينما خرج ولما توجه تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فقد هدي موسى في البر والبحر. الله أكبر، في الدنيا والآخرة. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، أي اتباعا، قصص الاتباع في اللغة. فارتد على آثارهما قصصا، وجعل يسلكان هذا المسلك، لأنهما وجد الطريق الآن مرسوما من هذا الماء المتجمد أو هذا الماء الذي تحجر، بفعل الله تعالى. وإياك أن تشك، فالشك يناقض الإيمان. فارتد على آثارهما قصصا، وحينما وصل إلى هذا المكان وجد رجلا مسجا بثوب مغطى، درس لأهل العلم، عفى الله عن أهل العلم. فسلم عليه موسى، قال السلام عليك، فكشف الرجل عن وجهه وقال وأنا بأرضك السلام. قال أهل العلم، وهذا قول صاحب القصص النبوي أو صحيح القصص النبوي الأشقر حفظه الله تعالى، المعنى أن هذه الأرض التي كان بها هذا الرجل دار كفر، لا يفشى فيها السلام الإسلامي. وهذه فائدة، أنه قد يوجد في بعض بلاد الكفر وبعض بقاع الانحراف التي ليست إسلامية ولا صالحة من أهل العلم والفضل، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فلا يجوز أن نعمم وأن نقول لا خير في تلك البلاد مطلقة. ويرى موسى يخرج ويلتقي به في أرض لا يعرف أهلها الله جل جلاله، ولا يعرفون حتى التحية الإسلامية. قال السلام عليك، قال وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى، قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال موسى أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال أتيت لتتعلم، وقد أتاك الله تعالى التوراة وكلمك تكليما. قال عز وجل، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم من عند الله سبحانه جل شأنه، هو الذي علم هذا الرجل، وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظروا إلى الأسلوب وإلى الأدب في طلب العلم. جاء موسى مسافرا وهو الكليم، وهو أفضل من هذا الرجل، لكن هذا الرجل عنده علم ما ليس عند موسى، والإنسان لا يمكن أن يحيط بكل شيء فوق كل ذي علم عليم. هل أتبعك، هل أصاحبك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مما علمك الله تعالى من هذا العلم الراشد الذي يهدي إلى خير الدنيا والآخرة؟ إنه التلطف والمشاورة لأهل العلم قبل أن تجلس بين أيديهم. بعض الطلبة وبعض الشباب يأتي ليطلب، أو حتى تجده يحضر في خطبة يسمع سماع النمر، متنمر متشبع من العلم، وهو فارق قطة بالأجوف. سبحان الله، الكبر والجفاء لا يتعلم بهم الإنسان. يقول مجاهد رحمه الله لا يتعلم رجلان، مستحن ومستكبر. ورأى رجل أو رأى قوم حكيم بن حزام، هذا الصحابي ولد في الكعبة، رأوه يوما جالسا بين يدي معاذ بن جبل، بين معاذ بن جبل رضي الله عنهما، وبينهما فارق في السن. ومعاذ بن جبل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام. فقالوا لحكيم بن حزام قبل تجلس لهذا الفتى؟ قال ما أضرنا إلا الكبر، ما أضرنا إلا الكبر. هذا أصغر منك أو أفقر منك أو أبعد منك، قد يكون عنده علم ما ليس عندك. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولا ترك جواب هذا الرجل بعد جلسة الاستراحة بإذن الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، سأل موسى هذا الرجل الذي التقى به أخيرا وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ونلاحظ لباقة الكليم عليه السلام، حيث أنه نسب العلم إلى الله، علمت، فدل ذلك على أنه قد علم هذا الرجل، علمت رشدا. قال السعدي: العلم الراشد هو الذي يهدي إلى الجنة، سواء كان مباشرا أم وسيلة له، لأن العلوم إما أن يكون العلم نافعا، وهذا هو العلم النافع، وإما أن يكون ضارا كعلم الفلسفة، وإما أن يكون لا هذا ولا هذا ولا فائدة فيه، إذن يكون لا خير فيه ولا خير في إنفاق العمر فيه. وهناك علوم أخرى شريفة يجوز للإنسان يتعلمها، كالطب والهندسة وما أشبه ذلك، لأن هذا كله يخدم الإنسانية ويخدم دين الله عز وجل. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ استئذان قبل أن تجلس، استأذن قبل الجلوس. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأجابه هذا الرجل، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تستطيع. وكيف حكم؟ يقول ابن الجوزي، وهذه من دوره رحمه الله، يقول: كم أن موسى من لن، يعني كم تألم موسى من حرف لن. اسمع: دعا قومه إلى الله فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. كانوا في التيه والضلال، ودعاهم إلى مقاتلة أعدائهم قالوا: لن ندخلها حتى يخرجوا منها. كانوا في التيه والضلال، هذا دعاهم للقتال، كانوا في التيه والضلال مدة طويلة قالوا: لن نصبر على طعام واحد. سأل الله أن يرى الله جهرة قال: لن تراني. وهنا يسأل الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: لن تستطيع معي صبرا. لكنه كان مثلا في الصبر عليه الصلاة والسلام، صبر عن لن وعن ما بعد لن، وقد نال ولله الحمد. وهذا درس لنا طلبة العلم، أن نصبر على كل العوائق، على كل العقبات. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف حكم هذا الرجل على موسى؟ وهذا الرجل قد ربما يكون قد زاد شوقكم لمعرفته، إنه الخضر، الخضر بفتح الخاء وكسر الضاد عليه السلام، وهو نبي، وسيأتينا خطبة مستقلة عند أدلة نبوته عليه السلام، وقد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في روايتين، حديث ابن عباس وأبي بن كعب. الخضر نبي من الأنبياء، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب كيف حكم على موسى أنه لن يكون عنده صبر؟ لأنه يعلم أنه سيفعل أفعالا يكون لها غرابة عند موسى لم يتعودها، ولذلك قال له ذلك من أجل أن يزوده من الصبر. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر على شيء لا علم لك به؟ وهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يكن عنده صبر على العلم وصبر على العالم وعلى تصرفات العالم وعلى أداء العالم وشدة العالم، لا يستطيع أبدا أن ينال العلم، يبقى دائما في ظلمات العمى والجهل، لأنه غير صابر على هذه الأمور، لا بد من الصبر. ولذلك قال بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة تجرع مرارة الجهل عمره كله. الصبر، الصبر، الصبر يا شباب الإسلام في تعلم دينكم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام أرى من نفسه أنه مستعد، فهو ما قطع الفيافي والقفار وما سار في لجج البحار إلى هذا الرجل الصالح وإلى هذا النبي الكريم إلا لأجل ذلك. ما جئت أن أطلب الرفاهة، حتى أني سمعت بعض الناس من شباب هذا البلد ممن ولد هنا يسر له الذهاب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم أو إلى مكة، لكن لم يلبث إلا فترة قصيرة ما وجد الرفاهة التي كان فيها فولى على عقبيه. الصبر قبل كل شيء. وهناك أيضا شباب حتى من البلاد العربية، وليس هذا خاصا بشبابنا، بل إن عندنا من الشباب ولله الحمد حتى من طلبتنا ومن هذا المسجد من ولله الحمد يسر الله له الذهاب إلى مكة والمدينة لمواصلة الطلب، نسأل الله أن يوفقهما بمنه وكرمه. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وانظر كيف علق صبره بمشيئة الله، لأنه غير مغتر بنفسه. ستجدني إن شاء الله صابرا. قال إسماعيل مع إبراهيم، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا تغتر بنفسك حتى وإن كنت مضرب مثل للصبر، علق ذلك بمشيئة الله، لأن من وفقه الله فهو الموفق، ومن خذله فهو المخذول. لا تعتمد على نفسك، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إنها الطاعة، إنه الاستسلام بين يدي الشيخ. لن أعصي لك أمرا، تقول افعل افعل افعل ما لم يكن معصية، اكتب اكتب، احفظ احفظ احفظ، راجع وراجع. هكذا يكون طالب العلم مع شيخه، هكذا يكون الطلب، هكذا يتزود الإنسان، وهكذا يهبه الله تعالى من فضله ورحمته. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني، هذا شرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إذا فعلت شيء لا تسألني عنه، لماذا فعلت كذا أو قلت كذا، لا تسأل عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، حتى أعطيك بيانه والسبب الذي من أجله فعلت. وقد قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الخضر عليه السلام قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني لم تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لم أعلمه أنا. انظر إلى التواضع، أيضا تواضع الشيخ، مع أن موسى أفضل عند الله من الخضر، لكن كل ذلك كما جاء كمنهجية في الطلب والتعليم للمسلمين عموما ولأهل العلم خصوصا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. سيفعل أشياء وربما نجدها أمورا غريبة وعجيبة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق، طلق يسيران على شاطئ البحر، فانطلق فوجد قوما شبابا ركبوا سفينة يأخذون الركاب معه بأجرة من الشاطئ إلى الشاطئ. فلما رأى القوم الخضر يعرفونه ولا يعرفون موسى، قالوا هذا الرجل الصالح، مع أنهم في الظاهر ليسوا بمؤمنين. قد يقول قائل ذلك إذا قلنا بقوله صلى الله عليه وسلم أو بقول الخضر وأن بأرضك السلام، لكن الصالح الله تعالى يسخر له حتى قلوب غير المسلمين. فركب موسى والخضر في هذه السفينة بلا نول، يقول عليه الصلاة والسلام بلا نول، بلا نول يعني بلا أجرة. فلما انطلق في البحر فاجأ موسى صلى الله عليه وسلم ما فعل الخضر، انكب على خشبة السفينة خشبة من خشباتها بالقدوم ثم كسرها وجعل الماء يفور. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها كسرها. فتعجب موسى، كيف قوم نركب معهم بلا مول ولا أجرة وفعلوا ذلك على سبيل الإحسان إلينا، تكسر لهم سفينتهم وهي الوسيلة التي يسترزقون بها ويطلبون بها الرزق؟ هذا عمل في الأصل شنيع، وهذا من اللؤم بمكان في الأصل. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، إمرا يعني عظيما شديدا. تقول العرب قوم إمر يعني شديدون كثيرون. لقد جئت شيئا إمرا. فالتفت الخضر وقال، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا قلت لك أنت لا تستطيع معي صبرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تشدد علي، بارك الله فيك، لا تشدد علي، قال لا تؤاخذني بما نسيت، لأن النسيان مكتوب على بني آدم والأنبياء ينسون، والنسيان من الشيطان وقد يكون من الله سبحانه وتعالى أيضا بتقديره جل وعلا. يوشع قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقد نسب النسيان إلى الشيطان، وهذا جائز لأن الله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال في نسبة النسيان إليه سبحانه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقال سبحانه نسوا الله فأنسهم أنفسهم، لعل أن هذا الإنساء من باب الترك. فهنا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. والإنسان غير مؤاخذ بالنسيان، لا في حق الله ولا في حق العباد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت فلم يؤاخذ، لأنه ناسي والنسيان عذر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرة. فانطلق مرة ثانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عصفور فوضع على حافة السفينة ثم نقر نقرة في البحر. فنظر الخضر إلى موسى عليه السلام وقال يا موسى ما علمي وعلمك إلا كمثل ما نقر أمام علم الله إلا مثل ما نقر هذا الطائر من هذا البحر. قال أهل العلم هذا على سبيل التمهيد وإلا فإنه لم ينقص من علم الله شيء مهما نال الناس من العلوم فإنه لم ينقص ذلك من علم الله شيئا. فانطلق وهنا مفاجأة أكبر. مر الخضر مع موسى على غلام صغير يلعب مع الغلمان فأخذه الخضر ثم اقتلع رأسه وحزه بعد أن ذبحه. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله يقول القرطبي جمهور أهل العلم على أن هذا الغلام غير بالغ. بعضهم قال بالغ والصحيح الأول أنه كان صغيرا. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أقتلت نفسا زكية بريئة لم تعمل الحنث ولم تفعل ذنبا بلا ذنب ولا جريرة بغير نفس يعني بغير قصاص أنه لم يقتل إنسانا حتى يستحق القتل. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال قتادة نكرا أعظم من إمرة. الأولى قال إمرة والثانية قال نكرة هذه أعظم. لقد جئت شيئا نكرا. وموسى عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يصبر لأنه يتميز بشخصية الشخصية القيادية لأنه نبي ولأن شريعة التوراة تنكر ذلك تنكر الاعتداء على أموال الناس وسفك الدماء بغير حق لأن هذا ما جاءت به الشرائع ولذلك ما كان له أن يصبر. لا بد أن يتكلم لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف يسكت عن هذا غلام صغير حتى ولو كان كافرا فإنه لا يقتل. هذا هو الظاهر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتل نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وأضيفت لك من أجل التأكيد أنني قد قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا قلت لك ذلك. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثانية أشد من الأولى. الأولى كانت نسيان الثانية هذه أشد. ثم اشترط على نفسه بعد هذه الشروط التي تكررت منه عليه الصلاة والسلام موسى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني لا أتبعك ولا تقبلني صاحبا عندك ولا طالب علم عندك. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد عذرتني مرات ومرات لا عذر لي بعد ذلك. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية انطلق فمر على قرية لكن القوم كانوا قوم لؤم وشؤم لأنهم كانوا من أبخل الناس لا يقرون الضيف ولا يعطون لابن السبيل حقه كما قال قتادة شر القرى من لا يضيفون الضيف ولا يعطون ابن السبيل حقه. إياك أن تتميز بهذا. نحن أهل الإسلام بل العرب قبل إسلامنا أهل الكرم والضيافة لكن هذا خلق عدمه كثير من الناس مع الأسف. حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها طلب الطعام لأنه ما جاء عي استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما والعياذ بالله ابن السبيل وصى الله به فأبوا أن يضيفوهما. فتعجب موسى من هذا الخلق اللئيم ولكن الخضر وجد جدارا في هذه القرية مائلا يوشك على السقوط فجاء وسواه بيده. قال ابن كثير في تفسيره وهذا خارق يعني خارق للعادة هذه من الآيات التي أجرها الله تبارك وتعالى على يد الخضر فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يريد وأثبت الله للجدار إرادة مع أنه جماد. ومن هنا اختلف العلماء هل في القرآن مجاز أم ليس في القرآن مجاز ليس هذا موضع بسطه لأن جمهور العلماء يرون أن هذا على سبيل المجاز يريد أن ينقض لأن الجدار ليس له إرادة وخالف بذلك بعض العلماء وليس هذا قلت موضع الترجيح لأن الوقت ضيق. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أن يسقط فأقامه. فالتفت موسى إليه قال أنت الآن استطع من القوم ونحن جياع وفي حاجة ثم تصلح لهم جدرانهم بلا مقابل. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا هل ما طلبت أجرة يعني هم بخلاء وتعمل لهم مجانا. قال هذه القاضية. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا خلاص أمهلتك ثلاثة وهكذا لم يصبر موسى صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. ولو أنه صبر لنلنا من العلم أكثر وأكثر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى وجدنا أنه صبر حتى يقص الله عز وجل علينا من خبرهما. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متشغفا متلهفا لمعرفة المزيد. فهذا دليل على أن الإنسان مهما أوتي من العلم فإنه لا شيء. فلو كنت حافظا لكتاب الله بتفسيره، حافظا للكتب الستة بشرحها مع المتون، فاعلم أن هناك أعلم منك، وإن لم يوجد لوجه الأرض فالله أعلم منك جل وعلا. نعم، ولا زلت طالب علم مهما نلت من العلم، فالإنسان لا زال يطلب العلم ولا زال طالب علم. أما بالنسبة للعلم وبالنسبة لمن هو أعلم منه فإنه طالب علم، وأما بالنسبة لمن هو أعلم منه بالنسبة لعامة الناس يطلق عليه أنه عالم إذا توفرت فيه الشروط. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، انتهى، هذه فرقة بيني وبينك بسبب هذا السؤال. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولا ولهذا فائدة أن الشيخ يجوز له أن يفصل الطالب عن الدرس أو عن الدروس لسبب من أجل أن يؤدبه وأن يردعه، ولا حرج في ذلك إذا كان ذلك يعود بالمصلحة على هذا الطالب. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وللقصة بقية نذكرها في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ولحالهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في مخافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، وممن استنصرك فنصرته، وممن دعاك فأجبته، يا مجيب الدعاء يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم آمنوا وأهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم أشغل شباب